لا حياة له، لا سمع له، لا كلام له، لا إرادة له، لا علم له، لا قدرة له. يثبتون الاسم ثم يعطلونه عن حقيقته لنفيا للمستضعف. هل هذا إيمان؟ كان مجرد باطلة إلحاد بأسماء الله سبحانه وتعالى، كفر وتعطيل له وجهد له وإنكار له تماما تماما تماما، كالذي يؤمن بأنه حاكم وبأنه حكم وبأنه حكيم ثم يقول ايش؟ لا حكم له. تماما تماما واضح، حكم حكيم حاكم ثم في الواقع العملي لا حكم له، لا أمر له، لا نهي له، لا تشريع له، لا سلطة له على عباده سبحانه وتعالى تماما. هو جهد صريح بسم الله الحكم الحكيم الحاكم ولصفته التي من صفات كماله الحكم والحكمة، فحكمه وأحكامه من مقتضيات حكمته سبحانه وتعالى. وقل وهذا من أعظم الإلحاد فيها، من أعظم الإلحاد والله، أشد الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ، هذا هو النوع. يقول وهذا لماذا؟ لأنه أثبتها ثم في الواقع العملي نفاها. سميع لا سمع له، عليم لا علم له، قدير لا قدر له. سبحان الله، أنت تخدع من؟ تخدع نفسك أم تخدع الناس؟ أنت تخدع الله سبحانه وتعالى تماما. حكيم حكم حاكم لا حكم له، لا أمر له، لا نهي له، لا سلطة له على عباده. يقول وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، حتى الفطرة تستنكت من هذا الأمر كما قررنا في التوحيد الربوبية، أن الفطرة تثبت أن الحكم لله، كذلك الفطرة تثبت أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر من كفر الملة. الفطرة تثبت هذا والله، وتكرر معنا نفس الكلام في باب الأسماء والصفات كما سيتكرر معنا في باب التوحيد الألوهية، فهو كله من مشكات واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحق واضح، الحق أبلج، لكن نحن أو هم الذين في قلوبهم زيد. يقول القاضي عياض في الشفاء في المجلد الثاني صفحة 1080 صفحة 1080، يقول في بيان الوجه الأول الذي نريد أن نقارنه بين أيديكم في كفر من حكم بغير ما أنزل الله، وفي بيان مناقضته وبيان مناقضته لتصيب أسماء الصفات. يقول من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا أي عالما لذلك، كقوله ليس بعالم وليس بقادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة. شبه ذلك يدخل في ايش؟ الحكم الحكم الحاكم الحكيم، صحيح؟ من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية كما قلنا او جحدها مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة. والحكم من ايش؟ من صفات الكمال، بل من ابلغ صفات الكمال من الله الأمر كله سبحانه وتعالى. يقول فقد نص، ما حكم الذي يفعل هذا الفعل؟ يقول فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها أو أعراه عنها، جرده منه من هذا الوصف. نص على إيش؟ على الإجماع على كفر من فعل هذا الفعل. نثبت لله الاسم ثم يجرده عن الصفر، يثبت لله الاسم ثم يجرده عن المقتضى والأثر الذي يجبه هذا الاسم، إجماع على كفر من فعل هذه المثال. هنا ملحوظة، ما معنى الجحد الذي أشار إليه الشيخ أو جحده؟ هذا مناط آخر، الإنكار والإعراض قال أو جحده. ما معنى الجحد هنا؟ هل كما يقول المرجئة هو عدم اعتقاد القلب؟ أنا لا أعتقد بقلبي أن الله عالم أو أن الله حكم أو أن الله حكيم، لا أبدا، قلبي ما هذا أصلا فكرة أصلا ترفضها. هو بنفسه قال ماذا؟ قال أو جحدا مستبصرا، يعني إيش؟ جحدا هو يعرف، فالقلب إيش؟ يوقن ويعتقد. انتبه هذه النقطة مهمة جدا وستتكرر معنا بالتفصيل في صور الاستحلال والجحود. ليش معنى الجحد هنا عدم اعتقاد القلب؟ لا، هذه نادرة جدا في النوع البشري، لماذا؟ لأن توحيد الربوبية من الأمور التي قررتها الفطرة، وكذلك توحيد الأسماء والصفات. قلنا لكم حتى عن ترى كان يوم توحيد الأسماء والصفات، كان ربي في السماء أباه. كفار قريش أثبتوا لله توحيد الأسماء والصفات، خلقهن العزيز العليم. توحيد الأسماء والصفات كما ذكرنا الدرس الماضي يدخل توحيد الربوبية. لذلك الجهد هنا ليس عدم افقاد القلب، لا، وإنما هو إيش؟ الإعراض عن القيام بموجب هذا الاسم وبموجب هذه الصفة علما وعملا متعبدا. هذا هو الجهد. وأدل دليل على ذلك قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أي واضحة جدا والله. ما معنى هذا الكلام؟ لم يجحدوا بقلوبهم، بل هذه القلوب تعتقد اعتقادا بلغ درجة اليقين، كما قال ابن عباس يقينهم في قلوبهم، رجل بن جرير بن صحيح قال ايش؟ يقينون في قلوبهم، ليس اعتقاد مجرد، ليس اعتقاد عابر، لا، اعتقاد مراسل، اعتقاد نص عليه المولى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات انه في درجة ايش؟ اليقين. ورغم ذلك كفروا واكفرهم الله سبحانه وتعالى. اذا ما معنى مرد الجهد هنا؟ هو ايش؟ الاعراض، الاعراض عن القبول حكم الله وحكم رسوله، الاعراض عن القيام علما وعملا وتعبدا بمقتضى هذه الصفة. ليش معنى انه يشهد ان الله حكم حاكم حكيم ان انا اقول لك ان الله ليس حكم وليس حكيم؟ لا، او ان قلبه لا، او ان قلبه لا يعتقد، لا والله كلهم فوقيت العرب والعجم يعتقدون ان الله حكم، ان الله حكيم، ان الله حاكم، ولكن الاهواء الصارفه التي اوقعتهم في الكفر الاكبر المخرج من الملة. هذا هو الجحود، حتى على شرط من اشترط الجحود كفروا كفرا اكبر مخرجون من الملة وجحدوا بها والسيطانات خاف اعتقاد القلب. هذا امر من افضل باطل في اشتراك كونه من ابواب لا تكفي بعض العبد الجحد بها وسيطانتها انفسهم. اذا كل من انكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له، وكل من أعرض عن القيام بمقتضاها وآثارها علما وتعبدا له سبحانه وتعالى، وكل من لم يقم بحق العبودية التي تقتضي هذه الصفة وجحدها على المعنى الصحيح الجحد أنه جحد الجوارح، هو كما قال القاضي عياض نص أئمتنا على الإجماع على كفره، الإجماع على كفره. وعلى هذا كل من ادعى أن الله حكم حاكم حكيم ثم قال بلسان الحال أو بلسان المقال لا حكم له، لا شرع له، لا أمر له، لا نهي له، لا سلطة له، فهو كافر كفر أكبر خارج عن الملة بمقتضى مناقضته لتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الوجه الأول. يبقى معنا وجه آخر نبين فيه كذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله أو أن التحاكم بغير ما أنزل الله مناقضة واضحة لتوحيد الأسماء والصفات. هذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نص نصوصا في غاية الوضوح ونصوصا متكررة تكرارا كثيرا على صفات من له الحكم الله عز وجل. هذا الوجه الثاني الذي يبين به مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله لتوحيد الأسماء والصفات. الله عز وجل ينص في كتابه على عدة صفات، هذه الصفات من استجمعها فهو لا حق الحكم. فأنت أيها الطاغوت إذا رأيت في نفسك أنك قد جمعت هذه الصفات فلك الحق في أن تحكم الناس، ولن ينزعك في حكم، ولن تتكلم معك ولو ببين الشفاق. أما إذا تبين من تلك الصفات المتكررة والكثيرة التي بينها المولى سبحانه وتعالى في كتابه أنك معاند معاندة تضغى على الحد، وأنك تريد أن تنازع الله في أخص خصائصه، فقد بلغت في العتوب والتجبر. سيأتي معنا كلام سيد رحمه الله أنك تقول بلسان الحال أو بلسان المقال أنا ربكم الأعلى إلا مصرح به تماما تماما تماما. فقل من يشرع من دون الله ولو في جزئية مفردة كما سيأتي معنا كلام الشيخ ابن تيمين، فقال هذا الذي قال هذه الرسالة فقد قال أنا ربكم الأعلى، أعلنها وهذا الوجه الآخر تكلم فيه كلام لا مجيد عليه وسنكتفي بنقله كما بعض طالقات الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أثناء تفسيره لسورة الشورى، فما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم الله سبحانه وتعالى ساق بعد ذلك بعض الصفات التي تبين أحقيته سبحانه وتعالى بأن يكون الحكم له، كما قلنا سنكتفي فقط بنقل كلام الشيخ في هذا الوجه الثاني. يقول هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق من ذلك الجهة وبث من رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ما زلنا مفردة ثالثة من مفردات موضوع الحكمة، بعد أن تكلمنا عن منزلة الحاكمية من مفهوم الدين، بعد أن تكلمنا عن منزلة الحاكمية من مضمون الشهادتين، وبعد أن تكلمنا عن منزلة الحاكمية من توحيد الربوبية، بدأنا حول الله وقوته في الكلام عن منزلة الحاكمية من توحيد الأسماء والصفات، وانتهينا ولله الحمد من الحديث عن الوجه الأول الذي يتبين به مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله بتوحيد الأسماء والصفات، ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتضمن نفي صفة من صفات الكمال الواجبة لله سبحانه وتعالى، صفة من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى وحده. وذكرنا لكم بالأمس كلام القاضي عياض الشفة بنقل الإجماع على أن من أنكر أو جحد صفة من الصفات الثابتة للمولى سبحانه وتعالى في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الثاني الذي به يتضح لنا أيضا بالإضافة إلى الوجه الأول مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله لتوحيد الأسماء والصفات، وهذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه في عدة مواضع في عدة آيات بيّن صفات من يستحق أن يتفرد بالحكم، بيّن صفات من يستحق أن يتحاكم إليه ويخضع ويدل لأمره ونهيه، وهي صفات عدة. بداية قلنا أن توحيد الأسماء والصفات يدخل ضمن توحيد الربوبية، صحيح؟ توحيد الربوبية هو كما عرفناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والتصريف، صحيح؟ وهي في نفسها أسماء وصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالمسألة بدهية وفطرية، فالذي يدعي لنفسه حق التشريع كأنه وإن لم يصرح سيان كأنه زعم أنه الخالق أنه المالك أنه المدبر أنه المتصرف. ونزيد المسألة بسطا وتفصيلا وننقل لكم نقلا أو مقالة في منتهى النفاسة للشيخ العلامة بقية السلف مكتبة الغرب رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي، مقالة في منتهى النفاسة تتكلم حول الوجه الثاني الذي به يتضح أن الحكم بغير ما أنزل الله مناقضة واضحة لتوحيد الأسماء والصفات، وأن من يشرع للناس تماما يقول بلسان الحال أو بلسان المقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. يقول الشيخ في أثناء تفسيره لسورة الشورى في المجلد السابع صفحة 163 عند قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآية بعد ذلك لها تكملة طبعا، بدأ المولى سبحانه وتعالى يبين صفات هذا الذي تفرد بالحكم. لماذا نحن نقول إن الحكم إلا لله؟ لماذا نقول أن هذا هو أصل الدين وأصل التوحيد؟ لماذا الله عز وجل يعقب مبينا هذه الأسباب؟ فيقول الشيخ اعلم أنه جل وعلا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، مقدمة أو أصل يقرره الشيء، ثم بعد ذلك يدلل عليه. يقول فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة والتي سنوضحها إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية. تنظر تلك الصفات الواضحة في قطعية الدلالة وقطعية الثبوت طبعا، ويقارن هذه الصفات بصفات من؟ بصفات هؤلاء المشرعين، ويأخذ مقارنة بسيطة أصلا لا تحتاج نظرة بديهية، وينظر هل هذه الصفات تتنزل وتنطبق على هؤلاء المشرعين القوليين، فإذا وجدها تنطبق فليتبع تشريعهم وليذعن لهم وليعترف لهم بأحقية الحكم وبحقية التشريع، ولن يكون أبدا ولن يكون أبدا بأي حال من الأحوال. يقول الشيخ فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك من المستحيل، لكن من باب إيش؟ مجادلة الخصم، من باب إيش؟ مجادلة الخصم، يعني تصل معي إلى أبعد مدى، إلى أبعد مدى. يقول فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون، ولن ضغط مفيد جدا، وإن كان أصلا عقل قرره كما قلنا ولن تكون، فليتبع تشريعهم إذا رأى أن هذه عقله يعني سوى له أن هذه الصفات متوفرة في هؤلاء المشرعين، متوفرة في هؤلاء البشر، فليتبع تشريعهم وليزعم لهم وليعترف بأحقية الحكم، فليتبع تشريعهم وإن ظهر يقينا، وإن ظهر يقينا، وكما قلنا الأمر واضح. لماذا؟ لأنه داخل التوحيد الربوبية. وإن ظهر يقينا أنهم، وانظر لتعبيرات الشيخ لما يتكلم عن هؤلاء المشرعين، لما يتكلم عن هؤلاء الحكام، والله يستخدم تعبيرات في منتهى الشدة والقسوة، تشعر أن قلبه يتفطر دما. يقول ظهر يقينا أنهم أحقر وأفس وأذل وأصغر من ذلك، هذا أمر معروف، ظهر يقينا أنهم إيش؟ أحقر وأفس وأذل وأصغر من ذلك، فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزهم ولا يجاوزه بهم. تقف عند حد وبشر مخلوق وليس خالق وليس إله وليس رب، لذلك كان الطغيان من إيش؟ من المجاوزة، مجاوزة الحد، طغيان، طغى الماء زاد وجاوز، ولا يجاوزه أي حدهم بهم إلى مقام الربوبية مباشرة، ربطه التوحيد لإيش؟ الربوبية مباشرة، طعم التوحيد الربوبية ناقض صريح التوحيد الربوبية سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. وهذه المسألة، هذا الوجه الثاني، هذا في غاية الخطورة والله، المسألة ليست سهلة، المسألة لا تقف عند حد أن يشرع قانونا أو نظاما أو أمرا ويكتبه وتنتهي، لا، هذه الفعلة في منتهى الخطورة، صاحبها يدعي هذه الصفات التي تأتي معنا بلسان الحال أو بلسان المقال، يدعي أنه الخالق، يدعي أنه المالك، يدعي أنه المتصرف، يدعي أنه المكون، يدعي كل هذه الأمور، ففي الجملة يدعي أنه إله وأنه رب في النهاية هكذا، وإلا مصرح بها. فالمسألة لا تقف عند هذا الحد النظري، لا لا، الله عز وجل يتعامل بموازين تختلف عن موازين البشر. يقول الشيخ فمن الآيات القرآنية يبدأ استعرض هذه الآيات التي حددت صفات من لا حق الحكم حق التشريع. يقول فمن الآيات القرآنية التي أوضح الله تعالى بها صفات من له الحكم والتشريع قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قرر أولا الأصل أن الحكم لمن؟ لله. ثم يعلل أحقيته سبحانه وتعالى بتفرده بالحكم. لماذا الله عز وجل تفرد بالحكم؟ يذكر الصفات التي أهلته سبحانه وتعالى وصاحب الحكم أن يتفرد بحكم عباده. يقول الشيخ ثم قال المولى مبينا صفات من له الحكم واستمع لهذه الصفات وعقد مقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر. ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلكم الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله يبدأ يستعرض الله سبحانه وتعالى بعض صفاته وهذا البعض. يقول ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلكم الله. أولا أثبت لنفسه إيه؟ الألوهية. ذلكم الله ربي الربوبية عليه توكل. صفة التوكل هل توكل على فلان وعلان؟ حتى لو جعلتها بلسانك قلبك يكذبه. ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. الإنابة من صفات البشر الإنابة. والله وإن كنت يعني تحبهم مبلغ عظيم من الحب أبدا لا توكل عليه ولا تنيب إليه. فاطر السماوات والأرض الله الرب التوكل عليه سبحانه وتعالى الإنابة إليه فاطر السماوات وفاطر الأرض. جعل لكم انظر بصفات جعل لكم من أنفسكم أزواجا. جعل لنا أزواج هؤلاء المشرعين شاركوا الله في قسمته في خلقه في جعله الناس ذكرا وأنثى. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. خلقوا الأنعام الله ما خلقوا. لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا ذبابة واحدة الله ما استطاع. ذبابة واحدة جناح ذبابة ما استطاع. والذي تبع منكم الأبحاث التي يجريها الكفر الملحدة في جنوب أمريكا الجنوبية والبرازيل وهذه الأمور يحاولوا أن يخلقوا إيش زعمين إيش الخلية الحية ولهم في ذلك يعني يقارب مئات السنوات حاولوا يخلقوا خلية حية ويقوم بعملية تخليط في الأجنة. والذي يتابع هذه الأبحاث يرى بشاعة ما يفعله. والله أجنة مشوهة نصف حيوان نصف إنسان نصف حمار نصف طبعا ولا تعيش. يعاند الله عز وجل حتى في هذه الصفة يريد أن يخلقه سبحانه وما استطاعوا. جناح بعوضة جناح ذبابة لا استطاع أن يخلقه. الذي يدعي لنفسه حق التشريع تماما كالذي يدعي لنفسه حق الخلق وحق الإيجاد وحق التكوين تماما. ليش هناك فرق؟ لماذا؟ لأن من له حق الخلق هو الذي له حق التشريع ولا حق الحكم والعكس بالعكس. ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه من؟ الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء. فلان ليس كمثله شيء عياذا بالله. هذه الآية التي قاعدة أصل هي بالأسماء والصفات. ليس كمثله شيء الأعور الدجال يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع أغرب كنا سبحان الله جاءت وقتها والله وما قصدتها علم الله المين ما قصدتها سبحان الله الآن جاءت تفرد بالكمال والجلال سبحانه وتعالى والله يزيد. والله أعلم الله أنها ما قصدتها جاءتها جاء سبحانه وتعالى هو السميع البصير تفرد بالكمال والجلال سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد ولذلك تفرد بالحكم. له مقاليد السماوات والأرض هؤلاء لا يملكون أمر أنفسهم. والله أحدهم يصيبه بلاء صغير يطرح في الفراش يتمنى الموت فلا يجده. بلاء صغير هذا الذي تجبر تفرعا على عباد الله وذاق الأمة النكال وإن كانت الظاهر لا يملك من أمر نفسه شيء بلاء صغير صلوات الله عليه يجعله يكره حياته سبحانك ربي ثم يشرع للناس أهواء صرفة تجبر مجاوزة للحد الذي خلق فرعون خلق غيره، والفراعنة ما زالت يجددون على هذه الأمة. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هؤلاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أذن الله. الله عز وجل هو الذي يبسط عليهم وهو الذي يضيق عليهم. والعجب العجيب أنهم ما قابلوا نعمة البسط بالشكر والإنابة، بل قابلوها بالكفر والطغيان. تلك النعمة التي ما كانوا يحلمون بها، ليس لهم من الأمر شيء، نعمة صيغة حتى عندهم مصداق لدعوة إبراهيم عليه السلام. تقابل النعم بالكفر عياذا بالله. إنه بكل شيء عليم. أحدهم لا يعلم ما يجري في بيته، والله هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون الناس، والله لا يعلم ما يجري في بيته. البيت فيه ما فيه، صاحب البيت لا يعرف، ثم يحكم الناس ويشرع لهم. انظر لتعليق الشيخ، حتى الآن ما نقلنا تعليق الشيخ، إن كان تعليق الشيخ فيه البركة والكفاية. يقول الشيخ بعد أن ذكر هذه الآيات، استمع استمع لكلام الشيخ الشنقيط. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين؟ ماذا قال الشيخ؟ انظر للتعبيرات، يعني والله تشعر أنه يكتبها وقلبه يتملق، قلبه يشتعل حبدا وغيظا على هؤلاء الناس. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من نظم الشيطانية من يستحق أن يوصف؟ ثم يبدأ يفصل تلك الصفات. انظر الكفرة الفجرة، يقول من يستحق أن يوصف بأنه الرب، ذلكم الله ربي الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق. ما شتم فلك السماوات والأرض كما قلنا بالأمس، أحدهم ما رأى نفسه يخرج من بطن أمه، وأنه هذا المشرع هو الذي خلق البشر أزواجا، وأنه هذا المشرع خلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، وأنه هذا المشرع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول هكذا تماما، الإذعان والقبول بأن فلان حاكم ومشرع معناه أنك تذعن وتقبل أنه ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأن هذه الصفات هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يتفرد بالحكم، وكما قلنا العكس بالعكس وقد يمن تطيب. وأنه هذا المشرع له مقاليد السماوات والأرض خاصة في العصر الحديث، وإن كان الله عز وجل يثبته الفطرة السوية سواء في العصر الحديث أو في العصر القديم، ولكن في العصر الحديث العلم تقدم، حتى الكفرة من الشيوعيين أثبتوا هذه الحقيقة وما استطاع أن ينفوها. كما قال أحدهم كبرى اليقينات الكونية بالفعل وفق في عنوان الكتاب وإن لم يوفق في مضمونه في بعض الناس. كبرى اليقينات الكونية الله سبحانه وتعالى الفطرة تقرنها خاصة في العصر الحديث. لماذا؟ لأن العلم يدعو الإيمان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما زلنا نسمع عن آيات فترة تثبت لنا هذه الحقيقة اليقينية، فخاصة في العصر الحديث لا أحد يستطيع أن يزعم أن له أدنى مشاركة في الخلق والتكوين والإيمان أبدا، حسب الله سبحانه وتعالى. والإعجاز العلمي يبرهن لنا يوميا حتى الكفرة كما قلنا من الشيوعيين أذانوا لهذا الحق وسلموا بها. وأنه هو هذا المشرع يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقضية البسط هذه يعني من القضايا التي تخبط فيها المشرعون، مرة ذات اليمين ومرة ذات اليسار، مرة جريا وراء المذهب الاشتراكي والنظرية الاشتراكية والنظرية الماركسية حتى يصلح الاقتصاد حتى يغبق الرزق على العباد، جعلوا أنفسهم تماما أرباب وبيدهم مفاتيح الرزق وخزائنه. وانظر لما فعلت الاشتراكية في بلادها في عقل دارها في روسيا وفي الدول التي تصرف على منهجها جحيم والله، ومنها اليمن الجنوبي وسائر الدول التي تبنت هذا المذهب حتى يبسط الرزق للعباد. قالوا هكذا، نحن سنجعلها جنات في الأرض أخذا ليس تشريع الله الذي له الرزق والذي يبسط، لا تشريع ماركس. أحيانا في روسيا كان الناس لا يجدون أين هذا الضبط الرسل أبوال المسرعون قالوا من الدعاتهم أن الرسل أبوالجيت تضيق على الناس منع للنسية الفردية فإذا الفقار يعني العقل نفسه وخبر الكل حسب مجهوده والكل حسب حاجته تعطي غاية ما عندك للدولة أما الدولة تعطيك قدر الكفاية وحيانا كثيرة أنت ثلاث لا تكفيك سيتساوى الدكتور الشيخ العالم ليس عندهم شيء واحد لغوي يتساوى العالم مع الجاهل في الراتب وفي قدر الكفاية هذا من منظم الظلم الله غير جاء وقرر حق المنشأة التربية من حقوق البشرية من أظن الظلم هذا الصومعة هذا رجل عالم مهندس طبيب كذا كذا وهذا فلاح نفس الذي الراتب الذي يأخذه ذلك هو الذي يأخذه وقال أن بيده مفاتيح الرزق وسوف يأخذ الرزق على ذلك وعلى العكس من جرى وراء المذهب الرأسمالي وراء الغرب بنوا نظريتين على أساس الحرية في التوزيع ماذا كانت نتيجة هذه الحرية؟ احتكار طبقة معينة لرؤوس الأموال هناك طبقة غنية جدا وطبقة مفتوقة جدا هذا هو هؤلاء الذين بيدهم مفاتيح الرزق للعباد هذا أمر مشاهد في مجتمعاتنا كلها على الجانبين ذات الذين ذات الشمال قرار اقتصاد قرار الرزق لماذا؟ لأنهم نازعوا الله في تلك القصة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم هذا المشرع بكل شيء عليم وصل أحدهم لا يعرف ما يدور في البيت يقول الشيخ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا فتاتي من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم ولا تقبلوا تشريعا مني من إيش؟ سمع لفقات الشيخ ما قلبك ممكن أن أعبد الأضرب ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل انظر الأوصاف انظر للشيخ ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل هذه منزلتهم التي يستحقوها أخذت البشر والله وأرغرهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله ثم يبدأ الشيخ ينتقل لمجموعة أخرى من الصفات يقول ومن الآيات الدالة على ذلك في قوله تعالى له غيب السماوات خرج من سورة الشورى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك انظر هذه الآية الله جل بدأ أولا بتقرير صفات من له الفضل بدأ أولا بتقرير الصفات التي من أجلها استحق أن يفر منها ثم عقب أن هذه الصفات تقتضي ألا يشارك أحد في حكمه ولا يشرك أحد. لماذا؟ لأن له كذا وكذا وكذا لأن له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي أبدا ليس لك من ولي وليس لك من معين وليس لك من ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ ذكر تلك الصفات ثم عقب على تفرده سبحانه وتعالى وبأنه لا يجوز بأي حالة من الأحوال أن يشارك أحد في هذا الحكم هل هؤلاء المشرعون لهم غيب السماوات والأرض الذي يعطي المسيح حق الحكم والتشريع يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال أن له علم الغيب أن له علم الغيب والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حواس أعطى البصر حتى يرى الإبصار وأعطى السمع حتى يسمع المسموعات وأعطى اليد حتى يلمس جاه ويتحدث وأعطى الرجل حتى يسعى بها إلى العلم والمعرفة سهل هذه الحواس المعروفة هذه الحواس نستطيع أن نقول أنها مفاتيح للعلم إيش الظاهري أم العلم الغيبي العلم الظاهري الله عز وجل أعطى الإنسان مفاتيحا يعلم بها العلم الظاهري صحيح؟ طيب كم من الإنسان يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال أنه يستطيع أن يعلم الغيب فقد جاوز بهذه الأدوات وهذه الوسائل وهذه المفاتيح جاوز بها الأمر التي خلقها الله من أجله هي خلقت كوسائل وأدوات أو كمفاتيح للعلم ليش الظاهري تدعي علم الغيب كأنك تريد أن تستخدم هذه الأدوات للعلم الغيب الذي هو مغيب عنك وهذا من أفضل الباطل أما مفاتح الغيب فمن الذي استفر بها؟ الله سبحانه وتعالى. كما أن الله أعطاك مفاتيح للعلم الظاهري فذلك تفرد لنفسه سبحانه وتعالى من مفاتيح علم إيش؟ الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكونك تستخدم هذه الوسائل لعلم الغيب مجاوزة كما قلنا وظلم وكفر ومنابذة لله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته التي تفرد بها. كما قال الشاعر: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله لكنني عن علم ما في غد عمي. عمي لا أعرف شيء. النبي عليه السلام ما ادعى وهو أشرف الخلق على ربه سبحانه وتعالى ما ادعى أن له علم الغيب. البخاري أخرج عن أم العلاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. والله لا أدري ما أعرف ما يفعل بي ولا بكم. هناك قصة أخرجها البخاري أيضا الصحيح عن الربيع بنت معاوية في عرسها. تعرفون في عرسها الزواج وقت البناء. تقول: جاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدخل حين بني علي البناء حين بني علي فسمع النبي عليه السلام جاريتين تنشدان بعض أشعار التي تتعلق بغزوة بدر. فقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. جارية قالت إيش؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. فماذا فعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرها على ذلك؟ ما أقرها ما كان له صلى الله عليه وسلم المحصوم أن يقرأ. فقال: دعي هذا، اتركي هذا، لا تجاوزي به حدي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لو كان لأحد الحق في أن يدعي علم الغيب لم دعاه النبي عليه السلام. خليل الله سبحانه وتعالى أشرف الخلق على ربه لا دعاه هو ثم دعاه. لماذا؟ لأن مقام التوحيد وجناب التوحيد لابد أن يصام حتى من الأنبياء. فلا يشارك الله بأي خصيصة من خصائصه حتى الأنبياء. فبلغ بخسارة البشر جاهل كافر خسيس حقير كما قال الشيخ يشارك الله في أخص خصائصه؟ يشارك الله في كل تلك الصفات عندما يتفرد أو عندما يشارك حتى في التشريع وفي الحكم؟ المسألة لا تقف عند مجرد تشريع، لا، المسألة محاداة واضحة للملك سبحانه وتعالى، محاربة، طغيان بالفعل، طغيان، طاغوت. هناك مسألة أخرى أيضا تتعلق بعلم الغيب. الله عز وجل لماذا نقول أن مقتضى علمه بالغيب يقتضي أن ندعن لحكمه وأن نفرده بحق الحكم والتشريع؟ لماذا نقول هذا؟ لأن تلك الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم هل شرعت لفترة زمنية محدودة؟ هل شرعت لعصر محدود أو لمصر محدود؟ إنما شرعت لكل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن بمقتضى علمه سبحانه وتعالى بالغيب يعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل يعرف ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون سبحانه وتعالى. ولذلك وضع الأحكام التي تصلح للبشرية في مستقبل أيامها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إلى أن يرث الله ومن عليها وضع الأحكام. الله بل يعرف ما ستلاقي هذه الأمة من نحن ومن ثلاث مصائب، وفي نفس الوقت أودع لا تلك الحلول في ثنيات وفي منعطفات أحكامه حتى تستعمل بها. فلم يخوجهم المولى سبحانه وتعالى بحكم أو تشريع غيره، فما بالك كما قلنا بالذي لا يعلم ما في بيته، فما بالك بالذي لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد، كيف يعطي نفسه حق التشريع؟ ما معنى التشريع؟ يضع قوانين للناس يسيرون عليها في مستقبل أيامهم، صحيح؟ هو لا يعرف غدا ماذا يحدث، لا يعرف ما سيتجدد من وقائع وما يستجد من نوازل وما يحل على هذه الأمة من طمات وبلايا، لا يعرف. فكيف نفرده بحق التشريع؟ كيف ندعم بأنه مشرع؟ معنى أنه مشرع أنه وضع لنا الحلول المستقبلية، مفهوم الفكرة؟ مفهوم أصلا. معنى أنه مشرع أنه وضع لنا الحلول المستقبلية، لا مشرع. هو لا يعرف غدا ماذا يحل، فبلك بعد شهر يعرف أشد الجهل، فبلك بعد سنين بعد سنوات يعرف ما لا يعرف. بعد ساعة لا يعرف ماذا يحدث له. فكيف يعطي الناس حق التشريع؟ يضع قوانين تسير عليها الأمة قصرا وجبرا لعدة سنوات. ولذلك رأينا التناقض البين تلك القوانين التفريط، تناقض واضح جدا. كل سنة تغييرات، حد، إضافة، تبديل، وكل كل يعني صدق فيهم قوله تعالى كلما جاءت أمة لعنت أختها. والله يأتي هذا ويخطئ ذاك، وهذا أخطأ وهذا فعل، وأنا أضع تشريع وهذا أحسن وهذا أفضل، وكله باطل. كلما جاءت أمة لعنت أختها، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لأجد فيه اختلافا كثيرا. تناقض بين، ليس اختلاف فقط، لا والله العقول تأباه وترفضه. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون الغيب. هذا صحيح، ولذلك وقع في التناقض. اليوم يشهدون أمرا غدا يرفضونه، الأمر يقررون أمرا غدا يردون عليه، وهكذا. تجد مادة قانونية، مادة واحدة أو مادتين، نص المادة ربما لا يكمل السطر، نص المادة ربما لا يكمل السطر، ترى لها من الشروح والتعليقات والاستثناءات والإضافات ما يبلغ والله بلا مبالغة بضع مجلدات. وهذا أمر رأينا بعينه. مادة واحدة فقط والله الملحق لها كذا مجلدات تشرح وتضيف وتعدد. سبحان الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الذي يعطي النفس حق التشريع تماما، يعلن بلسان الحال أو بلسان المقال أن له علم الغيب تماما. يقول الشيخ: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ هل في من يستحق هذا الوصف؟ حاشا لله وتعالى. يقول: وأن يبالغ هذا المشرع في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات. قلنا أنه أعور، لا يرى، يرى بواحدة. سبحانك يا رب. يقول: وأنه من صفات هذا المشرع ليس لأحد من دونه ولي. هذا وقع فيها البعض، نعم، ظنوا أن الولاية خاصة بفلان. لماذا؟ لأن الذي بدأ الحكم هو الذي سينجيه، فوقع فيها من وقع فيها عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول شيء: سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى، أذكر يا شيخ جملة أخرى من الصفات: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، إيش؟ له الحكم. هذه الصفات الأولى من المقتضيات التي جعلت المولى سبحانه وتعالى يتفرد بالحكم. ولا تدع مع الله إلها آخر، هو الإله الذي يفرد بالدعاء والعبادة. لا إله إلا هو، تأكيد، كل شيء هالك، كلهم سيهلكون إن أجلان وإن عجلان، بل سيتمنون الموت فلا يجدونه. لو أردت أن تستعرض تاريخ الطواغيت، الطواغيت البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا، ترى أنهم سبحان الله يموتون ميتة أسوأ من ميتة الكلاب والله، يعذبون في الدنيا قبل الآخرة، والعذاب الآخرة أشد. انظر ماذا فعل الله بالنمرود، انظر ماذا فعل الله بفرعون، انظر ماذا فعل الله بعاد وثمود، وبهذه السلسلة الطويلة من الجبابرة والطواغيت. عذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. برقيبة، تسمعون عن برقيبة؟ تمنى الموت ولم يجد، تمنى الموت، يتمنى أن يموت ولا يجد. وكذلك سيأتي الدور على كل طغيان. إن لم تجتزوا أيدي المؤمنين، وهذا الذي نريده وهذا الذي نحبه، فستمنى الموت ولم يجد. عبد الناصر، عبد الناصر يعني بلغ من الطغيان ما استحق به أن يوصف بالناصر عبد العبد الفاسد. هذا الرجل تعرف ماذا فعلوا فيه بعد أن انتهى دوره؟ وهذا أرجح الروايات، أعطوه حقنة، حقنة صلب في المستشفى، كان مرض بسيط، خلاص انتهى دوره، لابد من يجدد. وكل طغية هكذا في الغرب في الشرق في الجزيرة في غيرها، ما أن ينتهي دوره إلا يستبدل بناء الجميل. هؤلاء لا يثقون فيه والله، ثقة مطلقة والله لا يثقون فيه، حتى لو أعلن أنه نصراني أو أنه يهودي لا يثقون فيه. لابد أن يستبدل بحذاء يتناسب مع الدور الذي تلعبه، الدور الجديد. والله يا أخوة هذه حقائق. عبد الناصر سبحان الله الأرض رفضت أن تستقبله، والله عبد الناصر طفحت عليه المجاري في قبره حتى الآن ما وجد جثة. والله يا أخوة أحد الشعراء يعني كتب قصيدة للأسف يعني نسيت ما يحفظ منها إلا البيت الأول، يقول لفظ الثرى مثمانه وتطهر. والله يعني بيت هو أكشي لكن القصيدة جميلة لكن ما مثمان. قال إيش؟ لفظ الثرى جثمانه وتطهر، الأرض نجست يوم أن دفن فيها عبد الناصر. فقال قبر القار لفظه ثم الطهر ارتاح، بالفعل طفحت مياه المجاري في قبره وساقت الجثة، وحتى الآن القبر بدون جثة وما يعرفون ذلك. هذا عقيدة كل طاغوت، كل طاغية عربيا كان أو عجميا. موازين المولى سبحانه وتعالى تختلف عن موازين البشر سبحان الله. وفي محنة الإمام أحمد ما نعبر الشيء كثير والله، قال الذين تأمروا عليه كل من دعا بدعوة استجيبت فيه، والله كل من دعا بدعوة استجيبت فيه تماما. ابن أبي جواد دعا بالفالج أنا الذي يكذب بأن القرآن مخلوق فاستجيب فيه وأصيب بالفالج وفرات أيام كان لا يستعني يجلس. الزيات دعا بأن يصمر الذي يكذب بأن القرآن مخلوق بمسامير من حديد ومن نار، فجاء المتوكل فأقعده على كرسي من الحديد وصمره بمسامير من الحديد ومن نار. الواثق دعا بأن الذي يكذب بأن القرآن مخلوق يحرق في الدنيا قبل الآخرة، فأصيب الواثق في إفراط أيامه بداء سقي البطن وقع الماء في معدته والعياذ بالله. فاجتمع الأطباء حتى يعرفوا ماذا نفعل له، فلم يجد له إلا حل واحد فقط، أن يسجروا له تنور. عرفت تنور؟ يسجروا له بفحم من أخشاب الزيتون ثم يكسحوها ينظفوها من هذا الفحم، ثم يقعدوا فيها عدة 6 ساعات في اليوم، ثم بعد ذلك يخرج منها ولا يرد إليها ولا يسقى ماء حتى يخرج الماء من دبره، هذا الماء الذي وقع في دبره. فأجلسوا فيها 6 ساعات ثم أخرجوا منها فأصابته التأليل في ظهره طبعا معروف، فأخذ يصرخ ويولول طالبا أن يردوه إلى التنور حتى تسكن ناره التي اشتعلت في ظهره، فردوه إلى التنور وما هي إلا ساعات قليلة إلا وأخرجوا فحما أسود. فحما أسود القصة باسم سعيد ذكرها ابن الجوزي في كتابه على نقل أحمد في عدة أسانيد من عدة طرق، وهكذا كل طاغية يعذبه الله في الدنيا قبل الآخرة، إما على أيدي عباده وجنده من المؤمنين وإما يناله أقاب ربي سبحانه وتعالى. والسادات في يوم عرسه في يوم عيده خرج على قومه في زينته، والله في زينته في أبهى زينة، والله في وسط جنده وسط هؤلاء الذين يفتخر بهم ما استطاعوا أن يغنوا عنه شيء، كل الجيش بالمخابرات الأمريكية ما استطاعوا أن يمنعوه من قدر الله عز وجل الذي أنزله به على أيدي الأيدي المفضاء تلك الأيدي الطاهرة التي اجتثته في يوم زينته. والله سنة سنها لنا النبي عليه السلام اغتيال أئمة الكفر مضيع إلى يوم القيامة، شاء من شاء وأبى من أبى، نحن لا ننتحي من ديننا والله، نحن مضطرفون في قمة التطرف على الباطل وأهله، أصوليون في قمة الأصولية تمسكا بكتاب الله سنة النبي عليه السلام، نعم نعلنها والله، والله لا نخاف من أحد، قمة التطرف وقمة الإرهاب نحن ترهبون به عدو الله وعدوه، بنفس الآية نحن إرهابيون لماذا نستحي من ديننا؟ سبحانك ربي. الهندوس المجوس اليهود النصارى الصرب لا يستحيل من تطرفهم ويرفعون كل يوم رايه التطرف، الا نحن الهزاميه الاخ تجد انه ينفر في سبيل الله ورغم ذلك عنده خوف لا يريد ان يسمع الحق، سبحان الله يخاف من ان يسمع ان يدخل الحق قلبه رغما عنه، ايش هذا؟ هل يقول والله من يفكر بهذه العقليه فليكبر عن نفسه 4 يخشى ان يسمع كلمه فأعتقدها. يقول والله لا أنا أريد أخاف أن يقنعوني بشيء. سبحانك ربي. أحد الصحابة نسيت اسمه ذهب مكة زائرة فاستقبله أئمة الكفر وحذروه من النبي عليه السلام إياك أن تجلس إليه إن له كلام الطفيل إن له كلام يسحر العقول والألباب وظلوا به حتى وضع القطنة في أذنيه ثم الرجل له عقل فعاتب نفسه ما هذا ماذا لا أفعله بنفسي أنا لي عقل أستطيع المجد بين الحق والباطل خاصة أن الحق له نور الحق أبلج يا إخوة إلا إذا كنت تطعن في كتاب الله بلاغ مبين قال ماذا أنا لي عقل ما هذا الذي أفعله رجل استخف نفسه وبالفعل الذي يفكر ذلك التفكير والله يستحق أن نرثي له عقله يعني إيش نقول بلغ درجة التفاهة قال ما هذا ماذا الذي أفعله ما علي أن أستمع إليه وما وجدت من كلامي حقا قبلته أنا حق به وما وجدت من كلامي باطل أضفته وذهب إلى النبي عليه السلام واستمع له وما إلا لحظات حتى وقع الحق بنوره الساطع في قلبي فأسلم وأذعن لله رب العالمين بعض الناس ماذا ما أدري ما أين هذه العقول سمي نفسك مجاب والله لا تستحق أن تسمى صفي تفكر بهذه الطريقة أي أقول هذه لن نجامل أنفسنا يا إخوة نتعامل مع دين الله كما هو ليس كما نحب نحن وكما نشتهي وكما نريد لا البعض يهرب نريد أن يهرب من المعركة والله هذه نفوس مهزولة نفوس ضعيفة نفوس جبانة نقولها صراحة تريد أن تهرب من المعركة تبحث عن الحل السهل الذي لا يكلفها مواجهة الجميع هناك مجاهد الجميع هناك مجاهد لا أحد يقف أمامك تجاهد مع الطيار أما هناك أنت تمشي ضد الطيار ليس كل واحد يستأنف على هناك هذا هو الفرق كن صريح مع نفسك لا تظن أنك بهذا تسقط الاسم عن نفسك لا والله لا لا تظن ذلك لا تخدع الله عز وجل لا الله عز وجل يعرف بالفعل وله موازين تختلف عن موازيننا هذا هروب وهذه حيدة كل منكم لو انفرض بنفسه سيعرف أين مكانه والله هذه الأمة ليس لها إلا أنتم من يأتينا جند من السماء أو يخرجون من الأرض ليس من سنن الله وإن كان الله قادر نعم لكن ليس من سنن الله إن الله لا يغير ما بقوم يغير ما بأنفسهم التغيير لابد أن يبدأ منكم أنتم من بلادكم هذا الدين هذا الذي فعله النبي عليه السلام وصار على ضرب السلف الصالح السلف خدع نفسك تسمع نفسك موقف صريح هذا هروب هذا هروب احذر يقول الشيخ فأنت الكفرة الفجر المتبعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه دائما يذكر شفادي أخس خلقه بصفاته سبحانه وتعالى يقول ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لمن أم لهذا وذاك فالحكم لله العلي الكبير يثبت الله سبحانه وتعالى العلو بجميع أنواعه علو الذات علو الصفات علو القدر علو القهر علو المكانة جميع أنواع العلو يثبتها لله عز وجل ولا مؤول ولا معطل تلك الصفة التي هي من أروع صفات الله سبحانه وتعالى الهمذاني يوم أن كان يناظر شيخه أبا المعالي الجويني الإمام الحرمين ومعروف من هذه الأشعار في هذه المسألة مسألة العلو الرجل كان تلميذا فطنا ألزم شيخه بحجة يعني لا أحد ينكرها من البشر بالفطرة قالوا يا شيخ اترك ما تحدثنا فيه ولكن أخبرني عن العلوم الذي يجده العارف في قلبي عندما يقول يا رب علوم سبحانك يا رب دين فطرة والله يا إخوة والله نحن عكرنا الدين والله نحن عكرنا الدين الإنسان لا يخدع نفسه والله يا إخوة احذروا الله عز وجل يمهل يمهل يمهل ولكن إذا أخذت أنت لا تعرف على أي شيء أخذت لا تعرف لا تظن أن تلك الموازين هي نفس الموازين التي تسأل عنها لا والله أنت فاهم تريد أن تقنع نفسك بأي طريقة انتبه فطرة فطرة واضحة لو كل منا خلى بنفسه في لحظة صف الله سيعرف الحق من الواحد بس سجل نريد أن يكون مع واحد يقنعه ويرد عليه دين فطرة توحيد ربوبية أصلا كما قلنا من قبل. هل هؤلاء المشرعين هل نثبت لهم حقا أو صفة العلو؟ أخس الخلق فسالة يعرفون ذلك من أنفسهم، والله والله يعرفون ذلك من أنفسهم، شواذ مجرمون آثمون ما تركوا يعني دنية تستحي منها الفطرة إلا يفعلون، والله دنية دنية شيء يعني نفس تانف منها إلا يفعلون، لا حياء لا خلق لا دين، ثم ينصبون أنفسهم أربابا وأريها من دون الله سبحانه وتعالى. أي علو؟ هذا انحطاط، قمة الانحطاط. يقول الشيخ فهل في الكفرة الفجرة، دائما يكرر الشيخ هذه العبارات، المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير، في أعظم كتاب سماوي الكتاب الخاتم النسخ يوصف فيه فلان وعلان بأنه علي كبير؟ لا حاشا كبير، فسئ لما يقولون سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك، تعاليت عن أن يشاركك أخذت الخلق ببضع صفات. يقول الشيخ ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو، انظر هذه الآيات، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هل منهم من له الحمد؟ الحمد إلا لعبيدين، نعم سبحونا بحمدين ليلة نهار، صحيح هناك طائفة ارتضت لأنفسها أن يعبدون هؤلاء من دون الله، هؤلاء نعم يسبحون بحمدين، هذه ليست قضيتهم، هم معهم في زمرتهم يحفرون محفرة واحدة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، انظر هذه الآية، الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أفلا تسمعون أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه صفات من تفرغ للحب، هؤلاء لهم أدنى مشاركة في الليل والنهار، هم ليلهم نهار ونهارهم ليل، من الخمر التي يشربونها ثلاث ساعة يميز بين الديك والحمار. يقول فهل في مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى؟ هل هذا الصفة تنطبق عليهم؟ وعظمة إنعامه على خلقه، سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه. قصة طريفة جدا تبين لنا مقدار البشر، حدثت مع أشهر خلفاء العباسيين ومن أصلحهم، حدثت مع هارون الرشيد. انظر هارون، هارون يقارن يعني لا يستحق المقارنة، حاشا لله أن نقارن هارون، حاشا لله أن نقارن الحجاج بهذه الكتابة، والله الحجاج والله يا إخوة والله ليس مبلغ، الحجاج بالنظر إلى هؤلاء وليهم أولياء الله الصالحين، بالنظر إلى هؤلاء والله هؤلاء كفر أصلا مرتدون زنادقة طابور خامس في ظهر هذه الأمة، من الظلم أن نقارن الحجاج بهؤلاء الكتابة، والله الحجاج لا بدل ولا شر كما سيأتي معنا عندما نشرح قصر ابن عباس، كان ظالم نعم ما انكرنا، ورغم ذلك قيل فيه ما قيل من الفتح والذم، والله سيأتي معنا هذه المسألة، قارن بين الحجاج وبين هؤلاء وماذا يكون حكمهم إذن؟ هارون الرشيد تقابل مع بهلول، تعرفون بهلول؟ هذا مجنون وليس مجنون لكن كذا سموه، وترجم له ابن الجوزي في كتابه الخطوة ترجمة طويلة، كان من العباد الزهاد الذين هاموا على وجوه وساحوا في الأرض، رآه وكان هذا الرجل ينطق بالحكمة بهلول، هذا إن كان الأسطورة بأنه مجنون، سأله هارون الرشيد أن ينصحه، قال له عظني، فقال له يا هارون تخيل أنك في فلاه في صحراء في مفال وامتنع عنك الماء وبلغ بك العطش مبلغك، هل كنت تشتري كوب الماء بنصف ملكك؟ قال أيوة والله. أنا بقول ما عطش خلاص.